يعني قول الدكتور هذا اللي نشر عن موضوع الأشاعرة وإلى آخره ذكر الرافضية المجوسية، يعني هو أشد شيء عندي عن في الرافض أنهم يعبدون غير الله. طيب أنت هذا الشيء موجود في 90% من الأشاعرة الماتريدية اليوم، لكل الطرق الصوفية أشاعرة ماتريدية. حتى الآن في السودان يعني في مجموعة منهم يصلون إلى مرحلة الاعتقاد في الولي أنه يخلق وأنه وأنه وأنه. طيب وحتى حين قال رافضية مجوسية كأنه يحاول الخروج من سب رافضة الخليج، وهنا أشم رائحة السياسة. على فكرة رافضة الخليج عندي عقيدة، وهذا كلام ممكن يوديني يحط علي غرام ولا يوديني السجن، أخبث من رافضة إيران، لأنهم باختصار مفيد قال حجة قائمة عليهم أكثر، وهم الذين يمولون وهم الذين يدعمون، ومن الكويت هنا ومن كل ومن السعودية ومن غيرها ومن البحرين يخرج التمويل لإيران وللحشد الشعبي ولغيره. نظل نضحك على بعض حنا إلى يوم القيامة، وعلما أن هذا الكاتب نفسه يرى إسلام الرافضة، يرى أن الأصل في الرافضة أنه مسلم، ولكن هنا يدخل الإدخالية السياسية. أنا أقول لك حتى سياسيا، حتى سياسيا، حتى لو يعني خرجنا من موضوع أن نعتبر الخلاف في الله هو أعظم شيء، ونعتبر مع الأسف يعني كثير من الكتاب في مسح علمانية أو ليبرالية وإن كان لا يشعر، حتى لو خرجنا من هذا السياق فمن قال لك أن القوم لا يوجد فيهم فئة كبيرة تخاصمك سياسية كما ذكرنا طوائف أخرى؟ طيب هناك من الماتريدية ومن الأشاعرة فئة تحارب الليبرالة والعلمنة بشكل واضح، وهذا الأصل فيهم كلهم، ويحاولون ولكن لا يتحدثون عن موضوع إنصاف السلفية بقدر ما يسعون لدعوة السلفيين إلى مذهبهم وتعويض الخسارة العظيمة. يعني حتى الجماعة اللي ممكن يتعاون معك، يعني أكثر فئة اللي هم يعني تقريبا الوحيدين فيما نعرفه بالنماذج العصرية اللي عنده إمكانية أن يضع يده بيد بيد يعني من يسمون بالسلفيين جماعة الطالبان، واللي هم يعني كثير منهم ديوبندية. ديوبندية ليس ديوبندية علمية على طريقة مدرسة التهانوي، هؤلاء لا يطيق الوهابية، لا ديوبندية بالجملة، عوام ديوبندية. طيب وهؤلاء يعني تقريبا هذا النموذج الوحيد، أما البقية فلا مع الأسف فيما أعلم وفيما أتابع. طيب فأصلا لما نأتي إلى بلاد القوقاز وإلى الشيشان وإلى وهذه دول استانستان والهند وغيرها نجد أصلا أنه القوم مع الأسف كثير منهم يعني يؤذيك سياسيا ويؤذيك في نفسك وفي دينك وفي عرضك. طيب ومنهم من يفلسف الأمر، يفلسفه يقول هؤلاء مجسمة، هؤلاء كفار. منهم من يقول المنزه الإباضي والزيدي والرافضي أقرب لي، هو يفلسف المسألة. يعني حقيقة من قلة العقل أنه نأتي ننعزل عن واقعنا تماما ثم نحاول أن نفصل بينه وبين الرافضة فصلا قويا، وعامتهم صوفية قبورية. وحتى وكأقول لك حتى الأشاعرة الذين يعني يحاولون نوعا ما إنصاف السلفية يهتمون جدا بدعوة السلفيين لمذهبهم، ولا يتحدثون عن مسألة أننا لابد نتعاون معهم أو نصد عنهم، بل كثير منهم يستفيد من الدعايات الموجودة في الإعلام ضد السلفية للتبشير بأشعريته، ويستخدم ألفاظا مثل إرهابيين ومش عارف إيش وإلى آخره. نحن الآن بما أننا واقعا أنا أدعي أننا غالبية، علينا أن نفهم هذا ولا نعاملهم بأكثر ما يعاملوننا به الآن بغض. يعني حتى لو أنصفناهم أمام مسألة أنك والله ننصفهم أمام الكفار، شوف التيار العلماني والليبرالي يكذب على كل أهل الأديان، وحتى الرافض المجوسي لما يكذب عليه أنا راح أقول هذا كذب، أنا ما أتدين بالكذب. لكن حتى المنهجية العلمية في البحث والمناقشة مختلفة، مختلفة تماماً، أنا عندي أصول مختلفة تماماً عن أصوله، فلن أستطيع أن أندمج معه في مشروع واحد إلا ما ندر، لأن أنا أصولي مختلفة إلى حد كبير جداً عن أصوله، خصوصاً في موضوع التلقي. ونحن كدعوة قائمين بذاتنا جداً،